كل حياتي وأمالي وأجمل سنين فاتت وحبي وكل أشواقي وكل لحظة معك كانت أنا منك وكل ليك حياتي ليك ورهن إيديك أشوف العمر فيك إنت وأشوف الدنيا دي تعمل تصحيح فيا أنا الإحساس على جناح الخيال عظيم وأشوفك أنت كل الناس ومن نفسي عليك أغيب بتسرق كل أوقاتي وتشغل ياما تفكيري وخلتني أعيش الحب في دنيا ما عشنا يوم غيري أشوف العمر فيك انت وأشوف الدنيا دي تعبي حبك الحلوة تناديني وتهم سم ونكتب للفرح غنوة ونغزل لكل سم سنة وانت لوحدينا نعيش أجمل فصول العمر وكل الدنيا حوالينا تعوضنا سنين الصبر صحيح فينا الإحساس على جناح الخيال عظيم وأشوفك أنت كل الناس ومن نفسي عليك بتسرق كل أوقاتي وتشغل ياما تفكيري وخلتني أعيش الحب الدنيا ما عشنا يوم غيري أشوف العمر فيك انت وأشوف الدنيا دي تعالي وأشوف العمر فيك انت وأشوف الدنيا دي تعالي.